صح عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أنه قال: الروث طعام بعير الجن، فكيف يجيز الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم أكل النجاسة؟ ومن المعلوم أن النفر من الجن الذين أتوا الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم فدعاهم فأسلموا، فلا يجوز لهم إلا ما يجوز لنا استدلالا بالآية: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، فلا يعبد الله إلا بما شرع رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. ومن التشريع الأطعمة التي يجوز أكلها والتي لا يجوز. أي نعم، الحديث فإنه طعام لدوابهم، وقد يعفى هذه حق الدواب ما لا يعفى، وربما تأكل وتصير جلالة وبعد أيام يذهب تلكم الرائحة، ونعم ويذهب النتن، فماذا؟ فلا يضر حينئذ، والله المستعان. نعم، والحديث كما سمعتم أن العظام ترجع أوفر ما كانت، تكون طعاما للجن، وأن الروث يكون علفا لدواب الجن، والله المستعان. ومثل هذا أذن به الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم، فهو يدل على جوازه لدواب الجن، والله المستعان. نعم.